تكلمنا عنه. قرأ أمس ولا تثبت قدم الإسلام ولا تثبت قدم الإسلام على ذلك إلى آخره. طيب ما تكلمنا عن المعراج أمس و... إذن ما الحوض؟ طيب بسم الله من الحوض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. طيب حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أيوه. هذه تابعة لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على المعراج وذكر اعتقاد السنة والجماعة انتقل إلى مسألة من المسائل التي تكون في اليوم الآخر، وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان في ذلك أن تؤمن بالله وملائكته، ثم قال: واليوم الآخر. وقوله والحوض، نقول الحوض أي المراد بذلك حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الحديث أن له وصفا في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وهذا يدل على فضل وعظم هذا الحوض، نسأل الله عز وجل من فضله. وقد ورد في بيان مسافة هذا الحوض ما يدل على عظم ذلك الحوض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل الحديد. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسافة هذا الحوض بمسافات مختلفة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحوض من أيلة إلى صنعاء، وفي بعض الأحاديث من أيلة إلى عدن، وبعضها إلى عمان، وبعضها إلى الجحفة، وبعضها إلى مكة. ومن الحديث ما ورد التحديد في ذلك من مكة إلى صنعاء، ومن مكة إلى عدن، ومن مكة إلى بيت المقدس. وأيضا ورد في الأحاديث التحديد بصنعاء، فالمسافة من صنعاء إلى مكة، ومن صنعاء إلى المدينة، ومن صنعاء إلى بصرى، وغير ذلك من الروايات. فما الجمع بين هذه الأحاديث؟ نقول: ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الأحاديث بهذه الروايات تدل على الاختلاف، وهو اضطراب في الأحاديث، وعلى ذلك قالوا بأن الأحاديث مضطربة فهي ضعيفة، وعلى ذلك لا تصح، وإنما الذي يصح قول النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وقال بعض العلماء بل الأحاديث في ذلك صحيحة، وحملوا الاختلاف في الألفاظ على عدة مخارج. منهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب من يستمع إليه، فإن كان الذي يستمع إليه من أهل اليمن أو قريبا منهم، أي ممن يعرف صنعاء أو اليمن، فهو يخاطبه من صنعاء إلى مكة، من صنعاء إلى المدينة وهكذا. وإن كان من أهل الشام يخاطبه بما يعرف من الشام. فالحديث إنما هي على حسب المخاطب. ومنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمكان القريب، ثم بعد ذلك بين له أن الحوض أكبر من ذلك فبينه أكثر من ذلك. وقال بعض العلماء بل هذه الأحاديث إنما هي على حسب اختلاف المسير، فمسير الجمل يختلف عن مسير الخيل، ومسير الخيل يختلف عن مسير الذي يمشي ويركض، فهي على حسب المسير. والأظهر في ذلك أن يقال إنما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه التحديد، وإنما ذكره على وجه التقريب، ويريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين عظم ذلك الحوض وأنه حوض عظيم. ومن المسائل التي تذكر في هذه المسألة، مسألة الحوض، هل الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط؟ نقول اختلف العلماء في ذلك على قولين. قول الأول قالوا بأنه قبل الصراط، وهذا هو المناسب، لأن الناس يقومون عطاشا من قبورهم فيريدون الحوض. كذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الناس من يزاد عن الحوض، فهو دليل على أنه إنما هو قبل الصراط. وقال بعض العلماء بل هو بعد الصراط، واستدلوا على ذلك بأحاديث فيها إثبات أن الحوض بعد الصراط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. قالوا هذا يدل على أن الحوض إنما هو بعد الصراط. وعلى ذلك نقول أن ظاهر الأحاديث التعارض، فالجمع بينهما قال بعض العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم له حوضان، الأول قبل الصراط والثاني بعد الصراط، ولكن نقول بأن إثبات أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. لذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ممتد قبل الصراط إلى ما بعد الصراط، فهو الحوض واحد ولكنه يمتد في الأرض إلى ما بعد الصراط، فيريده الناس في ذلك. وقال بعض العلماء الحوض إنما هو قبل الصراط، وأما الكوثر فإنه يكون بعد الصراط. وعلى ذلك نقول تفريعا على ذلك، ما الفرق بين الحوض والكوثر؟ من العلماء من قال بأن الحوض هو الكوثر، فهما بمعنى واحد، وقال بعض العلماء بل الحوض هو المراد به الخير الكثير، فيشمل الكوثر، قالوا بأنه الخير الكثير فيشمل الحوض وما أكرمه الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنا أعطيناك الكوثر، فيشمل الحوض وغيره. وعلى ذلك قالوا بأن الحوض من الكوثر. والقول الثالث قالوا بأن الحوض ما يكون في العرصات، وأما الكوثر فإنه نهر في الجنة، وهذا هو قول أكثر العلماء، وهو اختيار أو رأي ابن عباس رضي الله عنه وكذلك عائشة، واختاره ابن جرير وابن تيمية وغيرهم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ إنا أعطيناك الكوثر قال النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة يجري على وجه الأرض، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهر في الجنة. وعلى ذلك نقول أن الأظهر أنه نهر في الجنة، فهو يختلف عن الحوض. كذلك من المسائل نقول من الذي يذاد عن الحوض؟ اختلف العلماء من الذي يذاد عن الحوض، فقال بعضهم الذي يذاد إنما هم من كان من غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أمته فلا يذادون. ولكن يشكل على ذلك أنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي أمتي، ويدل على أن الذي يذاد ناس من أمته. وقال بعض العلماء الذي يذاد إنما هم من ارتد عن الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك قالوا كل من ارتد فإنه يذاد. وقيل بل الذي يذاد في ذلك إنما هم من كان من المنافقين، وقيل بل هم أهل البدع. والأظهر في ذلك أن يقال أن الذي يذاد إنما هو كل من أحدث في هذا الدين حدثا، سواء كان ردة أو أقل من ذلك. وعلى ذلك نقول أن الذي يذاد طوائف كثيرة، فكل من ارتد أو كفر أو أشرك أو أحدث حدثا في هذا الدين، سواء كان بدعة أو نفاقا، فإنه يدخل في ذلك. وعلى ذلك نقول أن أئمة الضلال من هذه الأمة نقول أنهم يذادون عن الحوض، ولكن من الذي يذودهم؟ من الذي يمنعهم في ذلك؟ قيل الذي يمنعهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث أذود الناس. وقال بعض العلماء بل الذي يذود الناس إنما هم الملائكة، كما ورد في الحديث ثم ليختلجن قوم من عندي فأقول أمتي أمتي، فيقال ما تدري أو لا تدري ما أحدثوا بعدك. والجمع بينهما نقول أن الذي يذود إنما هم الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما يذود الناس عن الحوض. كذلك نقول هل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه عام لكل نبي؟ نقول ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حوض، وهو قائم على حوضه بيده، وبيده عصا يدعو من عرفه من أمته، وكلهم يتباهى أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. وعلى ذلك نقول أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض، وهذا الحوض موصوف بصفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من الناس من يذاد عن هذا الحوض ويمنع، وذلك لعلة فيه سواء كانت ردة أو كفر أو شرك أو بدعة، أو يكون من أئمة الضلال الذين عرفوا بإقحام أو بالاقتحام في الشهوات أو الشبهات، نقول هؤلاء كلهم يمنعون من هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم والحوض، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. نعم، ثم قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. نقول الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو خالد الزوج ضد الإفراد. وفي الاصطلاح الشفاعة هي طلب الخير للغير، والمقصود هنا بالشفاعة نقول هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس للفصل بين الناس، وذلك يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. والشفاعة نقول أنها على نوعين: شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. أما الشفاعة الدنيوية التي يتكلم عليها الفقهاء وهي على نوعين: شفاعة حسنة وهي التي ما كان فيها إحقاق حق أو إبطال باطل، وضدها الشفاعة السيئة وهي التي تكون أو ما يكون فيها إحقاق باطل أو إبطال حق، كالشفاعة في الحدود وغير ذلك، وهذه يتكلم عليها الفقهاء. النوع الثاني الشفاعة الأخروية، وهي على نوعين: النوع الأول الشفاعة المثبتة، وهي التي تطلب من المخلوقين بعد الإذن والرضا من الله سبحانه وتعالى، أو نقول الشفاعة المثبتة هي ما تحقق فيها شروط الشفاعة، وعليه نقول أن الشفاعة المثبتة لها شروط. الشرط الأول الإذن من الله للشافع. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع، ويمكن أن نقول أيضا الرضا عن الشافع والمشفوع. ولا يرضى سبحانه وتعالى إلا التوحيد، ويدل على هذين الشرطين قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا فيه إثبات شرطي الشفاعة. زاد بعض العلماء من شروط الشفاعة إسلام المشفوع له، كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكن نقول أن هذا يدخل ضمن الشروط السابقة، لأن الله عز وجل لا يرضى إلا التوحيد. زاد بعضهم أيضا القدرة على الشفاعة، أن يكون قادرا على الشفاعة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولكن أيضا نقول أن هذا يدخل في شرط الشفاعة السابقة. وعلى ذلك نقول أن الشفاعة المثبتة ما توفر فيها شرط الرضا من الله للشافع والإذن، شرط الرضا عن المشفوع والإذن للشافع كما في الآية. النوع الثاني الشفاعة المنفية، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يقال الشفاعة المنفية ما اختل فيها شرط الشفاعة المثبتة، فإنه يقال شفاعة منفية. مثال: أن يشفع لرجل كافر، فإننا نقول أن هذا لم يأذن به الله عز وجل، أو لم يرضى الله عز وجل عن هذه الشفاعة، فنقول أن هذه تسمى شفاعة منفية. ومثلها طلب الشفاعة من الأصنام أو من الأموات، فإننا نقول أن هذه تسمى شفاعة منفية. طيب، ما هي أنواع الشفاعة؟ نقول اختلف العلماء في ذكر أنواع الشفاعة، فمنهم من يجعل الشفاعة على نوعين، فيقول شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة لعامة المؤمنين. منهم من يقول بأن الشفاعة على ثلاثة أنواع، منهم من يقول بأن الشفاعة على أربعة أنواع، ومنهم من أوصلها إلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، وأدلة ذلك موجودة في الكتب المطولة، ومنها شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. أما الناس في الشفاعة فإننا نقول أن الناس انقسموا إلى أقسام. القسم الأول وهم الذين قالوا بالشفاعة ولكن لا بد لها من شروط: الإذن والرضا، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، قالوا بإثبات الشفاعة للأدلة الشرعية، ثم بعد ذلك قيدوا ذلك بما دل عليه الكتاب والسنة. الطائفة الثانية قالوا بمنع الشفاعة عن أهل الكبائر، وقالوا أن من دخل النار فإنه لا يخرج منها، وهذا القول هو قول المعتزلة والخوارج. الطائفة الثالثة الذين توسعوا في باب الشفاعة وقالوا بأن الشفاعة تطلب من كل أولياء الله عز وجل بلا استثناء، وهذا مذهب الصوفية والقبورية، فتجد الواحد منهم يذهب إلى القبر فيطلب منه أن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى، وهذا بلا شك أنه من الكفر بالله عز وجل، أو من الشرك بالله عز وجل. والمصنف رحمه الله تعالى قال: والشفاعة التي ادخرها الله لهم حق كما روي في الأخبار. نقول الشفاعة التي ادخرها الله لهم حق، أي ادخرها لمن؟ للمؤمنين. وعلى ذلك نقول أن الشفاعة منها ما يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول الشفاعة للفصل بين الناس يوم القيامة، وهذه تسمى بالشفاعة الكبرى أو العظمى أو المقام المحمود. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. النوع الثالث شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني عام لسائر المؤمنين، كالشفاعة لقوم استوجبوا النار ألا يدخلوها. ولقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وكذلك لرفعة الدرجات، وكذلك لقوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم فيشرع لهم بدخول الجنة. وإن كان في بعض ذكر هذه خلاف بين أهل العلم لعدم وجود الدليل في ذلك، ولكن الذي يعتقد أهل السنة والجماعة بإثبات الشفاعة وأنها حق تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكون للمؤمنين، وكذلك أيضا تكون للملائكة. ولكن قد يقول قائل: هل يقال بأن الله عز وجل يشفع أو لا يقال؟ رأيكم، هل يقال بأن الله يشفع أو لا يقال؟ نعم أبو ذر، لا يقال، لأن الله سبحانه، لأن الشفاعة تتضمن أن يكون بين اثنين، أن يشفع الواحد في الآخر، أما الله سبحانه فلا يحتاج إلى أحد. فلا يحتاج إلى أحد. طيب رأيكم في قول آخر مخالف؟ نقول: ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيشفع. هذا دليل على أن الله عز وجل يشفع، ولكن نقول أن الشفاعة هي أصلها طلب الخير للغير، وذلك بالتوسط عند شخص أو عند آخر. وعلى ذلك نقول: هل الله عز وجل يتوسط لأحد عند أحد؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك. لذلك حينما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أو قال: يا رسول الله، إنا نستشفع بك على الله وبالله عليك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سبحان الله، سبحان الله، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. أي بمعنى أن الله عز وجل لا يطلب من أحد من خلقه أنه يشفع. لماذا؟ لأن الله عز وجل أجل وأعظم من أنه يتوسط عند خلقه لخلقه. إذن هذا الحديث ما معنى؟ نقول: معنى هذا الحديث فيشفع، أي بمعنى أنه يدخل الجنة بكرمه ومنته سبحانه وتعالى. وعلى ذلك الكلمة التي يقولها بعض الناس حينما تحدث بعض الناس إذا أراد أن يتكلم، مثلا يقدم على وظيفة كلية أو عمل أو غير ذلك، يسأل بعض الناس يقول: عندك واسطة؟ يقول يعني بسرقته، يقول: واسطتي الله. صح ولا غلط الكلام؟ ايش رايكم؟ خطأ. زين، هو يحتمل إذا قصد بذلك أني واسطتي الله بمعنى أني متوكل على الله، أي أني متوكل على الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع، يرزق ويقلب ويبسط، فأنا متوكل على الله. نقول أن المعنى صحيح وإن كان اللفظ فيه شيء، وإن أراد بذلك أني واسطتي الله بمعنى أن الله عز وجل يتوسط عند أحد من خلقه، فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ولكن الأصل وغالب الناس إنما يريد بذلك أني متوكل على الله، فأنا لا أريد من أحد من المخلوقين شيء، وإنما واسطة الله، أي بمعنى أني متوكل على الله. ولكن نقول مع ذلك الأولى للإنسان أنه يتأدى في الألفاظ مع ربه سبحانه وتعالى. طيب، نعم، يعني نبين له ما نمكن، نبين له أن الأحسن أن لا يقال ذلك. طيب، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الميثاق. ونقول: أولا، الميثاق هو بمعنى العهد الشديد، وفي الاصطلاح أو في الشرع هو العهد الذي أخذه الله من آدم وذريته، كما قال الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وهذا يسمى بالميثاق أو العهد. واختلف الناس في عدة مسائل في الميثاق. أول هذه المسائل أن الأخذ هل هو من آدم أو من ذرية آدم، ثم بعد ذلك هل الأخذ حسي أو معنوي، ثم بعد ذلك يقال هل الأخذ هو الذي تقوم عليه الحجة أو أن الحجة لا تقوم على الأخذ. وفي هذه المسألة خلاف طويل، أي في هذه المسألة التي ذكرنا في ذلك، ونقول بأن الأخذ إنما هو من بني آدم وليس من آدم. ولكن يشكل على ذلك ما ورد في الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما مسح الله عز وجل من على ظهر آدم فاستخرج ذريته وبعثه الحديث، فقالوا بأن هذا دليل على أن الأخذ إنما هو من آدم. ولكن نقول أن هذا الحديث أولا لا يصح، وعلى ذلك نقول بأن الأخذ إنما هو من بني آدم وليس من آدم. ويدل على ذلك الآية الكريمة حيث قال الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم. كذلك نقول بأن الأخذ هل هو حسي أو معنوي؟ يحتمل أن يكون هذا الأمر حسي، وعلى ذلك قالوا بأن الأخذ إنما هو استخراج ذرية آدم، وذلك قبل خلقهم، ثم بعد ذلك أنطقهم الله عز وجل فأخرج الأرواح فأقرت وأشهدهم على ذلك: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وعلى ذلك قالوا بأن الميثاق إنما هو أمر حسي، وأخذ الله عز وجل على ذلك بلسان المقال، وذلك قبل خلق الناس، أي قبل خلق الأجساد، وإنما هم في صلب آدم عليه السلام. واستدلوا على ذلك بأثر ابن عباس. قول الثاني قالوا بأن أخذ الميثاق إنما هو أمر معنوي وليس بحسي، وقالوا بأن أخذ الميثاق ليس بلسان المقال، وإنما هو بلسان الحال، وذلك فسروه بالفطرة، أن الإنسان مفطور على التوحيد. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي التوحيد أو الإسلام. وهذا الذي رجحه جمع من العلماء، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك ابن القيم، وقالوا بأن أخذ الميثاق إنما هو أمر معنوي بلسان الحال لا بلسان المقال، وفسروه بأنه هو الفطرة. ثم بعد ذلك يقال هل هو أي هذا الميثاق حجة على العباد أو أنه ليس بحجة؟ نقول وحده لا يكون حجة على العبد، وإنما الحجة هو بإرسال الرسل، لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا وتيسيره لنا أن الإنسان لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل. وعلى ذلك لو قال كقائل شخص لم يسمع بالنبوة أو لم يسمع بالرسالة، كان يكون مثلا ولد قبل الإسلام أو كان في شرق الدنيا أو غربها، هل الميثاق أو أخذ العهد عليه يكون حجة أو لا يكون حجة؟ في ذلك خلاف، والأظهر في ذلك أن يقال بأن هذا الرجل الذي يموت قبل الإسلام أو في شرق الدنيا وفي غربها نصفه بأنه مات على الكفر أو مات على الشرك، أما العذاب فإننا نقول أنه من العلماء من قال أنه يمتحن فإن أقر وآمن، ومنهم من قال بل يعذب. لماذا؟ قالوا لأنه قد أخذ عليه العهد في ذلك. والأظهر أن يقال في مثل هذه الحال أن من مات ولم يسمع بالنبوة أن نقول أنه يموت على الشرك، وأنه يمتحن قبل يوم القيامة، ولكن قلنا بأنه يموت على الكفر أو يموت على الشرك. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بالله عز وجل. وقلنا بأنه يمتحن لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا على ذلك نقول أن أخذ الميثاق ينفع إذا بلغته الحجة في ذلك، أما من لم تبلغه الحجة فإننا نقول أنه لا يؤاخذ على ذلك. ولكن يشكل على ذلك أنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال للرجل من أهل النار في ذلك أكان لو كان لك الدنيا بما فيها أتفتدي به من عذاب الله؟ فيقول بلى. فيقال له طلب منك أهون من ذلك، وقد أخذ الله عز وجل عليك الميثاق أو قد أخذت عليك الميثاق وأنت في ظهر آدم، ألست بربكم؟ فما هو الجواب عن هذا الحديث مع أن هذا الحديث أصله في الصحيحين؟ نقول الجواب عن ذلك أن يقال بأن هذا الحديث المراد به أنه استخرج من الناس هذا الأمر فعرفوا وأقروا به، ثم بعد ذلك أرسلت إليهم الرسل، فمن آمن بالرسل وقد أخذ عليه الميثاق فهو داخل في هذا الحديث. وعلى ذلك نقول أن هذا الحديث لا يحمل على إطلاقه كما ذكر بعض أهل العلم في ذلك، بل يقيد بأن هذا من بلغته الحجة الرسالية، أما من لم تبلغه الحجة الرسالية فإننا نقول أنه لا يدخل في هذا الحديث، وإنما هو مستثنى من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مسألة أخيرة نقول الميثاق هل هو حجة على توحيد الربوبية أم أنه حجة على توحيد الإلهية؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه حجة في توحيد الربوبية، ولكن الأظهر في ذلك والأقرب وهو اختيار أكثر المفسرين وحكه بعضهم إجماعا أن هذا الحديث أن هذا الميثاق إنما هو حجة في الألوهية، أي بمعنى أن الإنسان لو ترك له خيار في ذلك ولم تدنس فطرته فإنه يقول بالتوحيد ويتجنب الشرك. وعلى ذلك نقول أن أخذ الميثاق إنما هو حجة في توحيد الإلهية، ولكن لا يعني بذلك أنه بمفرده حجة، وإنما يضاف إلى ذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعلى ذلك نقول أنه حجة في إثبات التوحيد ونفي الشرك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود، أي يوضح ذلك، كل مولود يولد على الفطرة. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. Thank you.